أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا ويجعلون لما لا يعلمون

Oh, يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس والله خلقكم ثم يتوفاكم أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ وجعل لكم من هل يستوون

لآيات لقوم